الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فتتمة للباب الذي ابتدأناه في درس أمس، أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والمؤلف عزى هذا الحديث بهذا اللفظ إلى الشيخين في صحيحيهما، وهذا اللفظ الذي أورده المؤلف ليس هو اللفظ الذي أورده الشيخان، وإنما الحديث في الصحيحين بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم. قالوا أو قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله بلفظ حذو القذة بالقذة، وقفت عليه في مسند الإمام أحمد، لكن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة. ولكن هذا اللفظ في إسناده شهر بن حوشب، وهو كثير الأوهام كما تعلمون. ولعل المؤلف رحمه الله تابع في عزو هذا اللفظ إلى الشيخين، تابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، فإن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المؤلف اقتطع هذا الباب من اقتضاء الصراط المستقيم، وظهر هذا من خلال تتبع ما في الاقتضاء مع ما في هذا الباب، من ذلك عزو الحديث للصحيحين بهذا اللفظ، وهو كذلك عند شيخ الإسلام، وكذلك ما سيأتي من حديث ثوبان أورده رحمه الله في كتابه بهذا اللفظ، وزاد الزيادة التي عند البرقاني أيضا باللفظ نفسه. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا الوهم في العزو في عزو اللفظ إنما جاء بكونه نقل بالواسطة، والله أعلم. وعلى كل حال من أراد التحقق من الألفاظ في هذا الكتاب من حيث صحة اللفظ إلى المخرج فعليه بكتاب حفيد المؤلف الذي هو التيسير، فإن الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد كانت له عناية بتتبع ألفاظ كتاب التوحيد وبيان اللفظ الصحيح المنسوب إلى المخرج من غيره. وعلى كل حال لعل المؤلف رحمه الله كان ينقل بعض أبواب هذا الكتاب من بعض الكتب، ولربما كتب بعض الأحاديث من حفظه، ومن الذي يسلم من الوهم والغلط. المقصود أن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه من رواية عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد جاء كما رأيت من حديث أبي سعيد، وجاء أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو قال: لا تقوم الساعة حتى تتبع أمتي سنن من كان قبلها. قالوا: كفارس والروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الناس إلا أولئك. قال: فمن الناس إلا أولئك. وهذا الحديث فيه ذكر فارس والروم، وفي الحديث الذي بين أيدينا ذكر اليهود والنصارى، والجمع بينهما كما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح من قول بعض أهل العلم أن اتباع هذه الأمة في الدين أصولا وفروعا كان لليهود والنصارى، وفي شأن الحكم والسياسة كان لفارس والروم، والله تعالى أعلم. أيضا جاء هذا الحديث بلفظ قريب مما أورد المؤلف رحمه الله أو من ما جاء في حديث أبي سعيد، جاء من رواية أبي أو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الحاكم والبزار وغيرهما بإسناد حسن، وفيه زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان من أحدهم أن ضاجع أمه بالطريق لكان من أمتي من يفعل ذلك، إلى هذه الدرجة أو إلى هذا الحد تكون المتابعة لهؤلاء، والله المستعان. كما جاء أيضا من حديث غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أن هذا المعنى ثابت في روايات عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في هذا الباب، أصل في إثبات ما أراد المؤلف رحمه الله إثباته في هذا الباب، والرد على الشبهة التي أراد المؤلف رحمه الله كشفها في هذا الباب، وهي شبهة القبوريين الذين يزعمون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. فهذا الحديث فيه إثبات أن هذه الأمة سيكون منها من يتبع اليهود والنصارى فيما ظلوا فيه، ومن ذلك لا شك ما يكون من اتباعهم في شأن الشرك بالله جل وعلا. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع ما قال عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا سرحت طرفك في أحوال المسلمين في أمورهم المختلفة وجدت اتباع ما عليه أهل الكتاب والتشبه بهم في العقيدة من جهة الغلو في الصالحين والبناء على القبور واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا ووقوع أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى وتحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل صفات الله جل وعلا في أمور شتى يعلمها من يتتبع هذا الأمر. وإن نظرت إلى التشبه بهم في العبادات وجدت أنه قد دخل على كثير من المسلمين الإحداث في الدين من قبل التشبه بهؤلاء الكفار. وإذا نظرت إلى الأخلاق والعادات فحدث ولا حرج، وليس عليك إلا أن تنظر في بيوتات المسلمين وطرقاتهم لتعلم مقدار ما عليه كثير من المسلمين من التشبه باليهود والنصارى في الملبس والهيئة والعادة والكلام وما إلى ذلك، والله المستعان. فحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان كما قال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أو في هذا الحديث بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولاحظ كيف أن هذا الفعل أكد بثلاثة مؤكدات: أولا اليمين المقدرة، واللام والنون، كل ذلك يدل على أن هذا واقع لا محالة من هذه الأمة، والمقصود هو مجموعها لا جميعها. انتبه لهذا، مجموع الأمة سيكون منهم اتباع اليهود والنصارى، وليس أنها جميعا من كل فرد من أفرادها سيقع ذلك، إنما في الجملة سيقع اتباع اليهود والنصارى منها. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، قرئ هذا اللفظ بالفتح وبالضم، سنن وسنن، والأشهر الفتح. هذه الكلمة إذا قرئت بالفتح فهي كلمة مفردة بمعنى الطريق، وإذا قرئت بالضم سنن فهي جمع سنة، والسنة هي السبيل والطريقة أيضا، فهما معنيان متقاربان. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاتباع سيكون اتباعا دقيقا، شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي اللفظ الذي بين أيدينا حذو القذة بالقذة. الحذو هو القطع، والقذة هي الريشة التي توضع في السهم، فكانوا إذا صنعوا وبروا السهام فإنهم يضعون فيها ريشة للنسر أو للصقر أو ما إلى ذلك، وهذه الريشة تكون سببا في استقامة السهم إذا رمي. كانوا يضعون قذتين، يعني كانوا يضعون ريشتين، ولا بد لباري السهم أن يجعل إحدى الريشتين مطابقة للأخرى، وإلا فإنه ما انتفع. لا بد أن تكون إحدى الريشتين مثل الأخرى تماما، ولأجل هذا أطلقت العرب هذا المثل فقالوا حذو القذة بالقذة. هذا يطلق على الشيئين يكونان متطابقين تماما. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك مطابقة تامة لما يقع من اليهود والنصارى في الجملة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاتباع والتشبه والمطابقة لأحوالهم تصل إلى الحد الذي لو قدر فيه دخول أحدهم جحر ضب لكان من هذه الأمة من يدخل جحر الضب كما فعلوا. الضب هو الحيوان الزاحف المعروف، وجحره هو غاره، وهو شيء صغير لا يتصور أن يدخله إنسان، لكن جرت عادة العرب على أن يذكروا الأمر المستحيل من جهة المبالغة. إذا أرادوا أن يبالغوا في حكاية شيء فإنهم يذكرون أمرا مستحيلا، والمقصود أن هذه المشابهة والمتابعة تصل إلى هذا الحد الذي ربما لا يتصور وقوعه. وجاء كما سمعت في حديث ابن عباس مرفوعا: حتى لو كان منهم من يضاجع أمه بالطريق لكان من هذه الأمة من يفعل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر واقعي حقيقي، ليس خياليا، وتأكد ذلك من حيث الواقع، فهو شاهد على صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو كما قال المؤلف مخرج في صحيح الإمام مسلم، وفيه ذكر آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله زوى لنبيه عليه الصلاة والسلام الأرض. زوى يعني جمع، والمعنى أنه طوى له الأرض حتى أصبحت في نظره صغيرة، فرأى مشارقها ومغاربها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي له صلى الله عليه وسلم منها، وكان ما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإسلام توسع وانتشر والحمد والمنة لله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أصحابه، ثم في عهد التابعين فمن بعد، توسع الإسلام شرقا وغربا. ولاحظ أن اتساع الإسلام كان بالنسبة للجزيرة التي منها نشأ، كان من جهة المشرق ومن جهة المغرب أكثر مما كان من جهة الشمال والجنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، ذكر المشرق وذكر المغرب، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال: وأعطيت الكنزين، المقصود بالإعطاء إعطاء أمته صلى الله عليه وسلم، لأن حصول هذه الغنائم وهذه الكنوز إنما كان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه، ولم يكن هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطيه لأن الإعطاء كان لأمته التي هو قائدها وهو نبيها وهو سيدها، لا سيما وأن إعطاء الأمة هذه النعمة، إنما كان بسببه هو صلى الله عليه وسلم وببركة اتباعه والإيمان برسالته، فصح أن يضاف هذا الإعطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، والمراد أنه نالت هذه الأمة الأموال والمكاسب والخيرات والغنائم التي كانت عند فارس والروم. والغالب على مال كسرى والفرس هو الفضة، وهذا هو الكنز الأبيض، والغالب على كنز الروم وقيصر هو الذهب، وهذا هو الكنز الأحمر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. هذا سؤال من النبي الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، سأل ربه جل وعلا لهذه الأمة ألا يهلكها بسنة بعامة. وكلمة بعامة جاءت في بعض نسخ كتاب التوحيد بهذا اللفظ بإثبات الباء، وجاءت في بعض النسخ بحذف الباء بسنة عامة، وهكذا كان الأمر في الأصل، يعني في صحيح مسلم، فإن نسخ صحيح مسلم جاء في بعضها بسنة بعامة وجاء في بعضها بسنة عامة، وهكذا في بقية المصادر التي خرجت هذا الحديث. وعلى كل حال المعنى واحد، والباء كما يقول أهل اللغة هاهنا زائدة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة. السنة يعني الجدب وانقطاع المطر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك هذه الأمة بالعطش، وسيأتي معنا أن الله جل وعلا استجاب ذلك، وأنه لم يكن هناك والحمد والمنة لله جدب عام لجميع أقطار الأمة الإسلامية، إنما كان يكون جدب في مكان ورخاء ومطر في مكان آخر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم. وإن ربي قال يا محمد. السؤال الثاني والطلب الثاني الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هو ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وسيأتي الكلام عن هذه القطعة فيما يأتي من الحديث إن شاء الله. نعم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما بينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو أن الله تعالى إذا قضى قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء يا رعاك الله هو القضاء الكوني، والقضاء الكوني هو في معنى المشيئة، فما قضى الله كونا فإنه واقع ولا بد، ولا يمكن أن يغالب الله عز وجل في قضائه الكوني، إذ من ذا الذي يغالب الله من خلقه؟ فالله إذا قضى أمرا وقع ولا بد. ومن هذا القضاء ما جاء في كتاب الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا قضاء كوني، متى ما قضاه الله عز وجل فإنه لا بد من وقوعه. والمقضي كونا قد يكون محبوبا لله وقد يكون مبغوضا لله، فالإفساد الذي قضاه الله عز وجل في شأن بني إسرائيل مبغوض لله جل وعلا غير محبوب، لكن الله جل وعلا قد يقضي ما لا يحب لأنه يفضي إلى ما يحب. إذن المقضي كونا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محبوبا لذاته لله جل وعلا، وإما أن يكون محبوبا لغيره لله جل وعلا. وثمة قضاء آخر هو القضاء الشرعي، وهو في معنى المحبة والإرادة الشرعية. ومن هذا الباب قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا القضاء لا يلزم وقوعه، قد يقع وقد لا يقع، لكنه محبوب لله عز وجل ولا بد. إذن القضاء الشرعي ملازم للمحبة، والقضاء الكوني ملازم للوقوع. ما قضاه الله كونا لا بد من وقوعه، سواء كان محبوبا لله في ذاته أو غير محبوب، وما قضاه شرعا فإنه محبوب لله جل وعلا قطعا، ولكن قد يقع وقد لا يقع. فلما قضى الله جل وعلا شرعا ألا يعبد إلا إياه، لم يكن هذا واقعا من جميع الناس. من الناس من استجاب وهم الأقلون، ومن الناس من أعرض وهم الأكثرون. فدل هذا على أن المقضية شرعا قد يقع وقد لا يقع. وهذا الذي بين أيدينا في الحديث هو القضاء الكوني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما أخبر عن ربه أنه جل وعلا إذا قضى قضاء فإنه لا يرد، وهذا هو القضاء الكوني. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة. هذا من فضل الله وله الحمد والمنة، قضى الله قضاء كونيا لا يتخلف، وهو أن هذه الأمة لا تهلك بالجدب والقحط وقلة المطر جميعا، إنما قد يكون القحط في ديار دون ديار وفي أماكن دون أخرى. نعم. قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الأمر الأول الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه أجابه الله جل وعلا بلا قيد، أما الثاني فكان الجواب جوابا مقيدا، وهو في شأن استئصال شأفة هذه الأمة. أجاب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها، يعني من سوى أنفسها، من كفار خارجين عن هذه الأمة، لا يتسلطون على هذه الأمة فيستبيحون بيضتها. المقصود بالبيضة يعني مجتمع المسلمين وموضع اجتماعهم وقوتهم، والعرب تقول: بيضة الدار لوسطها ومعظمها. والمقصود بذلك أن الله جل وعلا وعد، ووعده لا يخلف، أنه لا يسلط عدوا على هذه الأمة من الخارج فيستبيح سلطانها ويقضي على موضع إمامتها وخلافتها وقوتها، إلا إذا وجد أمر. قال: حتى، ولاحظ أن حتى هنا هي للغاية، إذا بلغ الأمر أن بعض هذه الأمة قتل بعضا وسبى بعضها بعضا، حينئذ فإن الأمر مخوف، فلم يكن وعد من الله جل وعلا لهذه الأمة. إن كان من هذه الأمة تسلط على بعضها أن لا يكون هناك تسلط من الكفار، بل يمكن أن يقع ذلك، أن يتسلط الكفار على المسلمين فيستبيحون بيضة الإسلام. وهذا ما وقع مع الأسف الشديد في مرات متكررة في التاريخ، ومن نظر في التاريخ عرف ذلك. ومن أشهر تلك الوقائع ما حصل من تسلط التتار على المسلمين حينما غزوا بلاد المسلمين، حتى وصلوا إلى بيضة الإسلام وعاصمة الإسلام بغداد، وحصل ما حصل من القتل العظيم الذي كانت جثث المسلمين فيه كالتلال في بغداد. وحتى إن ميازيب بغداد كما قال ابن كثير رحمه الله سالت دما في الأزقة، وكان هذا سنة 56 و600 للهجرة. استمر تسلط هؤلاء التتار على بغداد في أيام معدودة، في حدود 40 إلى 60 يوما، بلغ قتل المسلمين 2000 قتيل، يعني كما نقول بلساننا المعاصر 2,000,000 قتيل. ولم يسلم من ذلك كما يقول ابن كثير إلا أهل الذمة من اليهود والنصارى، أو من أمنه الوزير ابن العلقمي الذي كان سبب دخول التتار على المسلمين. شاهد أن هذه مقتلة عظيمة، لكن متى حصلت؟ لما فشى بين المسلمين الإحن والبغضاء والفتن، وسلت سيوف بعض المسلمين على بعض، حينئذ حصل هذا الذي شاءه الله عز وجل وقدره. وهكذا حصل في بعض البلاد الأخرى، في الأندلس حصل على المسلمين ما حصل حتى استولى الكفار على بلاد الأندلس، كذلك في الحروب الصليبية حصل على المسلمين ما حصل، وفي عصرنا الحديث استولى الكفار على بعض بلاد المسلمين في فلسطين وفي غيرها، في وقائع تدل وتشهد على أن المسلمين نيط نصرهم بتحقق أمرين: لا نصر ولا عز لهم إلا باجتماعهما، أولا تحقيق التوحيد والاتباع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرط الثاني حصول الاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الحديث: إذا اختلفوا وتقاطعوا وتقاتلوا فإن لا وعد لهم بالنصرة والعزة والتمكين. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وماذا؟ وتذهب ريحكم، تصبحون ضعفاء لا قيمة لكم بين الأمم، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. ورواه البرقاني هو تلميذ الدارقطني وشيخ الخطيب البغدادي، توفى سنة 25 و400، منسوب إلى برقان، قرية من قرى الشرق في خوارزم. نعم. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه الزيادة كما ذكر المؤلف رحمه الله أخرجها البرقاني في صحيحه، ولك أن تقول في مسنده، ولك أن تقول في مستخرجه، وكل ذلك مستعمل عند أهل العلم، وهذا الكتاب في حد علمي مفقود إلا قطعة يسيرة في أوراق معدودة وجدت، والحديث كاملا بما سبق وبهذه الزيادة خرجه إضافة إلى البرقاني أبو داود في سننه، وكذلك الإمام أحمد في مسنده وغيرهما، فهي زيادة صحيحة. نعم. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه يخاف على هذه الأمة الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هذا الوصف يشمل طائفتين: ضلال الحكام وضلال العلماء. وما دخل الشر والشرك والبدعة على هذه الأمة إلا من خلال هاتين الطائفتين، من خلال الأئمة المضلين حكاما أو علماء. والأمر كما قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالحكام من أهل الشر والبدعة والشرك، يحملون الناس على الضلال، كما حصل في عهد الإمام أحمد من فتنة خلق القرآن التي لا تخفاكم ولها نظائر في التاريخ الإسلامي. وأما العلماء، علماء السوء الأئمة المضلين، فهؤلاء أكثر وتأثيرهم أعظم. هؤلاء الذين يزينون الشر ويزينون الضلال ويزينون مخالفة الكتاب والسنة، ماذا يقول الإنسان عن تأثيرهم على الناس، لا سيما على الجهال والأغمار؟ هؤلاء يحسنون الشرك، هم الذين يقولون للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هم الذين يقولون للناس إنهم يعلمون الغيب حتى إنهم يعلمون أهل الجنة من أهل النار. هم الذين يأمرونهم بالغلو في الصالحين والبناء على القبور واتخاذها مساجد. هم الذين يحسنون لهم التبرك الممنوع ولبس التمائم وفعل البدع والمحدثات. هؤلاء هم أئمة الضلال. والله جل وعلا لحكمته جعل في الناس أئمة خير وجعل في الناس أئمة شر، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هؤلاء أئمة الخير. وقال في الشق الآخر في فرعون وجنوده: ويشمل ذلك من على شاكلتهم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين، لأن الشرور والمفاسد إنما تكون بتسلطهم وتزيينهم على هذه الأمة، والواقع أكبر شاهد. فهل للشرك والبدعة وأنواع الضلالات هل لها أن تنتشر بين الناس لولا هؤلاء الذين يخطبون ويتكلمون ويكتبون ويدرسون وينشرون مع الأسف الشديد. هؤلاء فسادهم عظيم مع وجودهم وكثرتهم في كل زمان ومكان، لا كثرهم الله. هؤلاء محل خوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وجاء في مسند أحمد بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أخوف ما خافه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، منافق، لكن المصيبة أنه عليم اللسان، يعني عنده لسان وعنده أسلوب وعنده وسيلة جذب للناس، فإذا تكلم وإذا خطب أثر. والمصيبة أن كثيرا من المسلمين لا سيما في العصور المتأخرة جهال بدينهم، والجهال يخدعهم بريق الألفاظ دون أن يغوصوا إلى الحقائق والمعاني فيكشفون الحقيقة عن الزيف، وبالتالي يكثر التأثر بهم ويكثر الفساد بهم، والله المستعان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. صدق صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قال الشيخ سليمان في شرحه على كتاب التوحيد: كل قطعة منه دليل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كل قطعة منه قد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السيف إذا وقع في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، وكان ما أخبر به لما سل السيف على هذه الأمة منذ عهد عثمان رضي الله عنه لم يرفع ولن يرفع إلى أن يشاء الله. وقتل المسلمين بفعل من ينتسبون إلى الإسلام أكثر من قتل المسلمين الذين قتلوا بفعل غيرهم، فتأثير الخوارج والبغاة ومن تأول، أو القتال الذي حصل بسبب التغلب أو الحرص على السلطة بين المسلمين على مدار التاريخ شيء كثير جدا. فالسيف إذا وقع على هذه الأمة من داخل هذه الأمة، وإذا دخل أو إذا وقع عليها من داخلها، تسلط الكفار كما مر بنا عليها من خارجها، فلا يرفع ذلك إلى يوم القيامة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، ولأجله أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث بطوله في هذا الباب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تقوم الساعة، أو أنه لن تقوم الساعة حتى تلحق أو حتى يلحق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وحتى يعبد فئام من هذه الأمة الأصنام. فئام يعني مجموعة، والحي هو القبيلة. وجاء عند أبي داود: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأصنام. وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم بلحوق حي أو قبائل من هذه الأمة بالمشركين؟ هل المراد أنهم يرتدون فيكونون قد لحقوا بالمشركين حكما وهم في أماكنهم، أو أن المقصود أنهم يلحقون بالمشركين واقعا فينتقلون إلى ديارهم ويسكنونها، أو أنهم يجمعون بين هذا وبين الردة عن دين الله جل وعلا؟ الأقرب الله أعلم هو أنهم يلحقون بهم ويسكنون ديارهم، لأن المعنى لو كان هو الأول وهو أنهم يرتدون لكان ما ذكر بعده في معناه فيكون شبيها بالتكرار، والتأسيس كما عند الأصوليين أولى من التأكيد، فذكر معنى جديد أولى من تأكيد معنى آخر ذكر، وبالتالي فيكون هذا الحديث دليلا على أن سكن بلاد الكفار أمر مذموم شرعا إلا لمصلحة شرعية معتبرة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من سيقع في الشرك، سيعبد الأوثان والأصنام، وكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فحدث ولا حرج عمن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون لا إله إلا الله وربما صلوا وصاموا وزكوا وحجوا، ولكنهم عند القبور وبعيدا عنها يتوجهون إلى الأموات يدعون ويستغيثون وينذرون ويذبحون ويطوفون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ودونك تلك المشاهد، ودونك تلك القباب، ودونك تلك الأضرحة التي تعج بها بلاد المسلمين إلا ما قل وما رحم سبحانه. فهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان كما أخبر، وهذا رد بالغ على أولئك الذين ذكروا الشبهة السابقة وهي أن الشرك لا يقع في هذه الأمة وأن من دخل في الإسلام لا يرتد. يا الله العجب، ماذا نصنع بهذا الحديث؟ وأين هؤلاء عما ثبت في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة؟ ونساء دوس وهي قبيلة في جنوب الجزيرة العربية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تقوم الساعة حتى تضطرب آلياتهم يعني أردافهن، تضطرب آلياتهن يعني أردافهن عند ذلك الوثن الذي هو طاغية دوس واسمه ذو الخلصة. أين هؤلاء عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في ثبوت أن من هذه الأمة من سيكفر ويرتد؟ ألم يخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أين هم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين لما ذكر الدجال وأنه يجوب الأرض إلا المدينة فإن على أنقابها ملائكة يحرسونها، فإن على أنقابها ملائكة يحرسونها؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها يعني من المدينة التي هي أعظم المدائن والتي يرجع إليها ويأرز إليها الإيمان في آخر الزمان، قال فيخرج منها كل كافر ومنافق، وهي المدينة، فماذا يقال عن غيرها؟ إذن هذه الأدلة وغيرها كثير دليل على بطلان تلك الشبهة التي يروج لها عباد القبور. وفي هذه الأحاديث أيضا ما يورث المسلم الخشية والخوف والوجل، فإن الشرك مخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والنار مثل ذلك، هذا دليل على أن الأسباب التي توصل إلى الجنة سهلة ويسيرة، والأمر كذلك بالنسبة إلى النار. المسلم أن يحذر وأن يخاف وأن يلجأ إلى الله جل وعلا بصدق، أن يجنبه الشرك وعبادة غيره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أناس يزعمون أنهم أنبياء. رؤوس أولئك هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهم 30، وهذا العدد فيه أنه سيكون هناك دجالون 30 كلهم يدعي أنه نبي. وليس في الحديث أن كل الذين يدعون هذه الدعوة 30، إنما هؤلاء 30 هم الأبرز والأشهر أو الذين لهم أتباع، والله تعالى أعلم. وهذا قد كان، فكم الذين على مدار التاريخ في القديم والحديث ادعوا النبوة، من مسيلمة الذي كان صاحب اليمامة وأخوه الأسود العنسي الذي كان في صنعاء، وإلى هذا العصر ككذاب قاديان غلام أحمد القادياني في الهند وغيره، الذين يدعون أنهم أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر المقطوع المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، كما نطق بهذا الكتاب وكما نطق بهذا حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أثبت نبوة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أثبت نبوة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن وخاتم النبيين، ومكذب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكاثر عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لا نبي بعده. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا ختام الحديث، وفيه هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير باق في الأمة، وأن الحق مستمر في هذه الأمة. ستبقى طائفة، والطائفة هي الجماعة من الناس على الحق، ظاهرة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. وأمر الله يأتي قبيل قيام الساعة، حيث يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. هذه الطائفة التي ستبقى مستمسكة بالحق هي التي قامت حقا وصدقا بتوحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، قالت بما قال به القرآن وبما قال به سنة وبما قالت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الكتاب والسنة في كل صغير وكبير، لم يقولوا ولم يعتقدوا ولم يعملوا إلا ما قام عليه برهان من الوحي. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم السلف الصالح وأتباعهم، هم أهل الحديث، يعني أهل السنة والجماعة، ليس المقصود بأهل الحديث الذين يشتغلون بعلم الحديث، إنما وصف أهل الحديث هو مرادف لوصف أهل السنة والجماعة الذين قام اعتقادهم وقامت عباداتهم على مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل الحق الذين سيبقون